خلقتنا ونكون عليك من الشاهدين. وإذا أوحيت إلى القوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذا وحيت إلى الحواريين أنا وحيت إلى الحواريين أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا الله الله الله الله

سيدنا النبي تمشي بقى بالنغمه الحلوه دي وحياه النبي دايما تمشي بقى وأمي إلهين من

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ

قدير ودق الله العظيم.